في جلال ذاكرا، والطير بسم الله راح يغرد، والزرع والحجر الأصم نواصف، سبحانك اللهم أنت الواحد. لك يا إله العالمين دعاؤنا، إياك نعبد والقلوب توحد، بك نستعين فأنت عون من ارتجى، نحن العبيد وأنت أنت السيد. إنا رضينا بالشريعة وجهة، الله رب والرسول محمد، والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي، نبي الهدى الذي فخر الله بالتوحيد قلبه، وسيد الأنام الذي ختم الله به الرسالات. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان من أرض الله المباركة، تحية من عند الله مباركة طيبة نبثها إليكم عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، من مسجد الطيب بقرية دس الأشراف، مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة. أيها الأحباب، معا نبدأ هذا اللقاء الطيب المبارك بهذه التلاوة القرآنية المباركة، يتلوها علينا القارئ الشيخ عبد الفتاح الطارقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Oh.